Abraham Asran. War music. كرباية العز حظ الأصيل المعدول، عرف الأمارة وقال هقعد أنا مع دول، من حسن سيرته تملي في سكته مع دول، فرحه في يوم السعادة القلب شق وشق، وحظه ده بجوهرة عملت في قلبه شق، وابو قلب طيب مطاوع للقدر لو شق، وعمره ما قلق مع دكهم ولا مع دول. عجبي لمكر الحريم والمكر في جنحهم، الوان كتير وقارين للي عرف نوعهم، احنا ولادهم وزي الريش في جناحهم، واللي انسعد بالرضا ينسى الهموم وترك، ويعيشوه وياه لو حتى ملوكش ترك، واللي غوى من امرضة وبيعمل انه ترك يبقى وقع في الشرك ويخش في جناحهم. بحر المعاني في الفنون أستاذ، لفظي جواهر وفني في الكلام أستاذ، أصغر بداية إذا جاني يكون أستاذ، أسقي بدايتي بكاس الفن وأزيد، يسكر بلا خمر إذا جاني وأنا في الحال، وعرفوا الحلم ويا العلم وأزيده، وفهموا أصول الطرب ويا العرب والحال، وأصبحوا بحر ملان أمواج وأزيده، أفتح طريق المحبة ولو يزيد ألحان، وافتح له أبواب على الأحباب وأزيده، يسمع نديم الهوى يحكي على الألحان، وكلامي معروف أهل العلم شهدولي، وطلسم الفن جلبته بإذن الله، عدت بحور الغرام والكل شهدولي، وكسرة العلم ربتني بإذن الله، وفتحت أبواب والأحباب شهدولي، اللي يعاديني أهو يغرق بإذن الله، بحري وقبلي في كل مكان شهدولي، فني منور على غيري بإذن الله. اتبع طريقنا هيصبح لك مقام وعزيز، اعرف شروط الأدب من عندنا وعزيز، وافهم الدرس بالمعنى الصحيح وعزيز، ولا فيش تلميذ بيتربى بدون أستاذ. ياللي تقول آه وحملك لسه ما تقولش، ياللي تقول آه وحملك لسه ما تقولش، ليه بس تبكي مدام الفكر ما تقولش، خليك راجل جد غير الجد ما تقولش. حبيبتي قول اه وحملك لسه ما تقولش ليه بس تبكي مدام الفكر ما تقولش خليك راجل جد غير الجد ما تقولش اظهر شهامتك اذا عكس الزمن وياك اصغر شغمتك اذا عكس الزمن وياك اجعل توكالك على ربك تعيش مرتاح ولا تآمن عدو لو جالك وكان وياك اقعد لوحدك وصن سرك تعيش مرتاح الخصم قلبه راضي مهما ضحك وياك خليك حارس يا فتى تبقى صحيح مرتاح امشي في حالك تلاقي كل شيء وياك العصر عقبه فرج واللي صبر يرتاح وعاشر الناس بالمكسوب تكسبهم وعاشر الناس بالمعروف تكسبهم اوعى من الظلم ده بيخرب بيوت عمرين وخالف النفس والشيطان تكسبهم اللي اتقوا ربهم شوف قلبهم عمرين واستعمل اللين مع المخاليق تكسبهم تعيش براحة ورزقك تلتقيك عمرين واطنب على دعاء الوالدين تكسبهم يرضى عليك ربنا وفي رحمته عمرين اذا كنت في جمع انطق بالصواب ما تخاف اذا كنت في جمع انطق بالصواب ما تخاف وانصر الحق على الباطل كمان ما تخاف مدام المجال قدام المجال جد احكم بالاصول ما تخاف وان قلت ما تخاف لكن خفت ما تقولش Abraham Azran. Make war music.